الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نزل الحديث على صلة بكبسولة عقدية، والدرس التاسع: وأحوال الناس عند حلول المصائب. أحوال الناس عند حلول المصائب. فأقول بالله تعالى التوفيق: الإنسان عند حلول المصيبة له أربع حالات. الإنسان منا عند حلول المصيبة والابتلاء له أربع حالات: تسخط، صبر، رضا، شكر. تسخط، صبر، رضا، شكر. فهو دائر في واحد من هذه الأربع. مقام التسخط حكمه حرام وكبيرة من الكبائر، سواء كان هذا التسخط في القلب أو في اللسان أو في الجوارح، سواء ظهر التسخط في القلب أم في اللسان أم في الجوارح. التسخط في القلب أن يرى أن الله تعالى ظلمه في هذه المعصية، ظلمه في هذه المصيبة، وأنه ليس أهلا لأن يصاب، ليس أهلا أن يصاب، وهذا على خطر عظيم. قال الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصاب خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. أعني التسخط بالقلب حرام وكبيرة من الكبائر، ويظهر أثره على الجوارح. التسخط بالقول أن يدعو بدعوى الجاهلية مثل وثبوراء وانقطاع ظهري، لماذا تفعل بي ذلك يا رب؟ ما الذي فعلته في دنياي حتى تصيبني بهذا البلاء وهذه المصيبة العظمى؟ ما الذي فعلت؟ ما الذي أخطأ؟ فهذا التسخط بالقول ينبئ عن عدم رضا العبد بما قدره الله تبارك وتعالى، هو حرام أيضا. تسخط بالأفعال كتكشف العورات وحلق الشعور ولطم الخدود وشق الجيوب، كما يفعل بعض الجهلة من النساء والرجال عند وجود وفاء لقريب أو حبيب أو غير ذلك. وقد تبرأ النبي عليه الصلاة والسلام ممن فعل ذلك، إذ قال: ليس منا، أي ليس من المؤمنين كمن الإيمان، من شق الجيوب وضرب الخدود ودعا بدعوى الجاهلية. ليس منا، أي ليس من المؤمنين الصالحين، ليس من أهل الإيمان، أعني مسلم عاص من شق جيب أو ضرب خد أو دعا بدعوى الجاهلية. والتسخط كله حرام، وهو من كبائر الذنوب. والتسخط القلبي أعظم، إذ يكون في قلبك إحساس بأن الله ظلمك، والله عدل ليس بظالم ولا يرضى لعباده الظلم، إذ قال: الظلم ظلمات يوم القيامة، عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. هذا المقام الأول عند حدوث المصائب، تسخط بأنواعه، وهو حرام وكبيرة من الكبائر. المقام الثاني عند حدوث المصائب الإنسان مقام الصبر، وهو حبس النفس عن التسخط. يصبر: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. وهو ثقيل عن النفس، أعني الصبر، لكنه واجب، لأنه إذا لم يصبر تسخط، إذا لم يصبر تسخط. والتسخط أيضا من كبار الذنوب كما سبق، فأصبح الصبر واجبا. ولذلك لما أرسلت بنت النبي عليه الصلاة والسلام إليه تطلب منه أن يأتيها لما كان ابنها يجود بروحه، حفيد النبي، كادت روح أن تخرج، فأرسلت ابنته إليه أن يأتينا، احضر ابني فإن روحه تخرج. فأرسل إليها النبي عليه الصلاة والسلام بأن دعا لها وأمرها بأن تصبر ولتحتسب. قال لها: مرها فلتصبر ولتحتسب. هذا يسمى مقام الصبر، وهو واجب. المقام الثالث مقام الرضا، يعني يرضى العبد بما قدر له من هذه المصيبة رضا تاما غير معترض. قد اختلف العلماء في وجوب الرضا، هل هو واجب أم مستحب؟ هل الرضا واجب أم مستحب؟ إذن التسخط حرام، والصبر واجب، والرضا مما يعلو به العبد في الدرجات، وهو بين واجب ومستحب، واجب ومستحب. المقام الرابع من مقام الناس في هذا الباب مقام الشكر، وهو أن يشكر الإنسان ربه عز وجل على هذه المصيبة، يشكره أنها لم تكن أكبر وأعظم مما هو فيه، ولم تكن في الدين وأن لطف به. المقام الرابع مقام الشكر، أن يشكر العبد ربه على أن ابتلوا بهذه المصيبة وأنها لم تكن أعظم من غيرها. فمثلا رجل أصيب في حادث، فبعدما أصيب في حادث جرت له جراح، فأصيب بهم وغم، أصيب هم وغم، وبعدما أجريت له جراحة وأخذ شيء من جسده يحلل لما شك فيه الأطباء وجدوا أن هذا الذي حلل في جسده كان به مرض خطير كمرض السرطان، فانقلب غمه وهمه إلى فرح وسرور، لأنه ما كان سيكشف له من هذا المرض الخطير إلا بهذا الحادث. فانقلب هذه المصيبة، انقلبت المصيبة إلى شكر الله أن الله تعالى وفقه إلى هذا الحادث كي يكون سبب في إزالة مرض قد يؤدي به إلى موت محقق بعد ذلك. إذن المقامات عند الناس أربعة: مقام تسخط حرام، مقام صبر واجب، مقام رضا دائر بين الوجوب والاستحباب، مقام شكر، وهذا لا يكون إلا لعلية القوم، أعني للأنبياء والصديقين والشهداء. إذا فهم ذلك فليقال: التسخط حرام، الصبر واجب، الرضا دائر بين الوجوب والاستحباب، الشكر أعلى المقامات، ولا يكون ذلك إلا للنبيين والصديقين والشهداء. كيف يعان الواحد منا على الصبر إذا أصيب بمصيبة وابتلاء؟ أقول بالله تعالى التوفيق: مما يعين المرء المريض ومن أصابهم مصائب في الأموال وفي الأهل على الصبر أمور تذكر، أولها الإيمان بأن الله تعالى رب كل شيء، الإيمان بأن الله تعالى رب كل شيء وخالق كل شيء ومليك كل شيء، وأن الخلق كلهم خلقه وعبيده يتصرف فيهم كيف يشاء لحكمة قد نعلمها قد لا نعلمها، لحكمة قد نعلمها قد نعلمها، فلا اعتراض عليه سبحانه وتعالى فيما فعل في ملكه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذن باختصار كلنا خلق لله، عبيد لله، يفعل بنا ما يشاء تحت أمره سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الثاني أن نؤمن بأن هذه المصائب تصيب الإنسان تكفيرا للسيئات، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، تحط عن العبد الخطايا ويغفر له الذنوب، كما جاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الشوكة يشكى العبد منا يكفر بها من سيئاته، فقد تكون في هذه الشوكة أذى وألم وإصابة بضرر، لكن لما نظر إلى مآلها بعد ذلك أنا رفعة في الدرجات، تكفير للسيئات، ستر للخطايا والعيوب، كان ذلك خير له. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ثالثا أن يتسلى بما يصيب الإنسان، يتسلى بما يصيب الناس سواء، فإنه ليس وحده الذي أصيب بهذا البلاء وبهذه المصيبة، بل سبقه غيره من الأنبياء والصالحين والشهداء وغيرهم من الناس، فكان في ذلك أسوة. النبي عليه الصلاة والسلام لما كانت غزوة أحد وشجت رأسه وكسرت رباعيته وسال الدم على وجهه، لا شك أن هذا يكون امتثالا لنا أننا في هذه الدنيا لابد أن نصاب بالابتلاءات، فإذا أصيب واحد منا بابتلاء أو بضنك أو بهم أو بتعذيب أو بسجن أو بغير ذلك في باب الدعوة لله عز وجل، فليعلم أن هذا طريق الأنبياء وهذا طريق الصالحين، ولا بد منه رفعة للدرجات. أيضا أن يحتسب الأجر عند الله تعالى بالصبر على هذه المصيبة، فإنه إذا احتسب الأجر وطلب الأجر أجر ورفع في الدرجات وفي الجنات أجورا عالية، كما يرفع ربنا تبارك وتعالى من يشاء ويزيد في أجر من يشاء. أيضا أن يعلم أن هذه المصائب من الأمراض، يعني لن تدوم، فإنه وقت وستزول، بلاء وسيزول، ودوام الحال من المحال، دوام الحال من المحال، وكل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن، فقد يكون اليوم في سرور غدا في هم وغم، قد يكون اليوم في صحة غدا في مرض، قد يكون اليوم في غنى وغدا في فقر، ودوام الحال من المحال. هذا حال الإنسان، هذا لما ولد من بطن أمه ونزل كان صغيرا لا يستطيع أن يقوم بنفسه، ثم ارتقى يوما بعد يوم حتى قام بنفسه، ثم كان في آخر عمره أن أصبح ومنكم من يرد أرض العمر كي لا يعلم بعد علم شيئا، أصبح محتاجا إلى من يقوم على رعايته. أيضا في هذا الباب أن يكون لديه أمل قوي أن هذه المصيبة ستزول ولها لن تستمر أبدا، المصيبة ستزول ولن تستمر أبدا، هذا حال من سبق، وهذا حال الدنيا، فإنها فانية لا تبقى لأحد، ولو بقيت لأحد لبقيت للنبي عليه الصلاة والسلام: إنك ميت وإنهم ميتون. أخيرا أن يؤمن بأن هذا الجزع والتسخط لا يزيل شيء، يعني المصيبة لما وقعت فهل الجواب لهذه المصيبة ورد الفعل بالتسخط والجزع والضجر وعدم الرضا فإن كان هذا سيزيلها فليفعل، ولكن لن تزال أبدا، كما قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه حاكيا عن الصالحين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله راجعون. فمن رضي فله رضا، ومن سخط فلا يلومن إلا نفسه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.